السلام عليكم. السلام عليكم. ايش؟ ما بحبش النقاش، بده يتناقش على حاله، ليش بيحكي صباح الخير كان فيه خطا. طيب ان شاء الله بدنا نكمل على اللي بلشنا فيه اليوم. هوبفلي راح نغطي شابتر 1. ممكن ايش نعمل؟ كأنه عدلته صح؟ في حدا كان عم يعدل نعم؟ فردانين ولا مشوقين؟ طيب نسلها شوي. اوكي يوم الثلاثاء ان شاء الله بدي اعطيكم كويز، ماشي؟ متى؟ يوم الثلاثاء ان شاء الله، فمعاكم فرصه كويسه. طيب يوم الساعه كم؟ نشوف. والله اكثر شيء ما بحبه انه حدا يفاوضه صراحه، مش فاتح مجال المفاوضة، خلص راح نعمل المحاضرات لما نخلص بنخلص، رجاء يعني ما بدي مش حابب اسكت حدا، بس بنفس الوقت محاضرات لازم اعملها، مدة المحاضرة بالجامعة 50 دقيقة، لو معانا 150 دقيقة معانا ساعتين ونص، احتمال انه نكملهم كلهم، احتمال المادة اللي بدي اخلصها اخلصها اسرع، خلونا اصحاب واحباب يعني ما بديش حدا يعلمني شغلي اذا سمحت. طيب نبدا. لا كمان 5 ايام. دقيقه، الاسبوع الجاي في محاضرات، الاسبوع اللي بعده في محاضرات، ماشي؟ عشان نكون واضحين، انا راح اسافر يوم 17 هذاك الاسبوع خذوا اوف من داخلكم، بس بما اسافر راح يكون في محاضرات ان شاء الله، 3 محاضرات. يوم الثلاثاء راح يكون كويز. بعد هيك للاسابيع اللي بعدها بتصير الكويزز يوم احد. اي يوم احد ممكن يكون في يوم كويز ان شاء الله. طيب الصبح بلشنا بالبيسكس والانتروداكشن، طلعنا شغله بسيطه بدنا نحكي فيها اللي هي البروتوكولز والستاندردز. كلمة بروتوكولز راح نشوفها مستخدمة كثير، سواء بالنتوركس أو الكورسز الثانية، راح تشوفوا إنه الكلام عن بروتوكولز. لما بنحكي عن بروتوكول، بيسكلي إحنا بنحكي إنه في سيت أوف رولز، زي اللي شفناه بالصبح بالمحاضرة اللي حكينا الكوميونيكيشن بده 5 أشياء، واحدة منهم كانت انه يكون في عندنا بروتوكول. او الرولز هذول لما نتكلم بمنظور نتوركينج بيحكوا لنا عن 3 اشياء. بيحكوا لنا شيء اسمه السنتاكس، شيء اسمه السيمانتكس، وشيء اسمه التايمينج. طيب نشوف شو الفروقات بيناتهم. السنتاكس بيحكي لنا ببساطه شو شكل المسج. يعني مثال لو بحكي لكم راح اودي لكم مسج، هذه المسج الواحد بيتعرقل فيها، هذه المسج فيها 4 بايتس. اول فيلد عباره عن 2 بايتس، والفيلد اللي بعده بايت، والفيلد اللي بعده بايت. انا هيك حكيت شكل المسج، هذا بنسميه سينتاكس. طيب شو معنى سيمانتكس؟ السيمانتكس بتحكي لنا شو معنى كل فيلد. اوكي زي هيك، يعني عشان تشوفوا السيمانتكس والسينتاكس شيء زي هيك. لو بحكي لكم في عندنا جدول بيتكون من 3 عواميد، هذا ايش انا حكيت الان؟ سينتاكس. طيب عشان اعطيكم السيمانتكس باجي بحكي لكم مثلا اول عامود هو الرقم الجامعي أو رقم التسلسل هذا الجديد، وثاني عمود اللي هو الاسم الأول، وثالث عمود اللي هو الاسم الأخير. أوكي؟ Now semantics هاي اللي هي معنى شو كل عمود لازم يكون متفق عليها بين الطرفين، وإلا لو الرسيفر بده يفترض على كيفه ممكن الآن يصير يحكي أول عمود هو الاسم الأول، وثاني عمود اسم العيلة، وثالث عمود اللي هو رقم التسلسل، فهي بتعمل لنا مشكلة. So syntax format بده يكون واحد، ومعنى الفيلدز كمان بده يكون واحد. هذا جزء من البروتوكول. وزيادة على هيك بيحكي لنا بالنتوركينج لازم ندخل موضوع التايمينج، راح تشوفوها بتفصيل للأمام. موضوع التايمينج بيحكي لنا التالي، إذا أنا بودي مسج، أبسط مثال بالنتوركينج، ديفايس يودي مسج لديستنيشن، إذا المسج ما وصلت للديستنيشن شو بدنا نعمل؟ بنضل نستنى للأبد؟ ما بيصير. So البروتوكول بيحكي you send a message you expect إنه يجيك response مثلا خلال ثانيتين، إذا ما إجاني response أنا بفترض إنه المسج ما وصلت للديستنيشن. تمام؟ مثال آخر على التايم، على التايم بالبروتوكولز، let's say message انعملت بوقت معين، إذا وصلتني بعد هذا الوقت المعين بصير أحكي هذه المسج invalid لأنها تعتبر مسج قديمة. So جزء من البروتوكولز تحدد شو المسجز اللي بتنقبل وإمتى بتنقبل. تمام؟ طيب هذا الست اوف رولز. الآن إذا بنعملها نسميها agreed upon rules، ساعتها بيصير في عنا إشي اسمه standard. لو أحكي مثال على البروتوكولز، بالعالم في مجموعة من القواعد اللي بيستخدموها الناس لما يسوقوا سياراته، صح؟ بس هذا نقدرش نحكي عنه agreed upon rules. السبب إنه بعض الدول بالعالم الإشارة الحمراء كيف بتعاملوا معاها لما حدا بده يلف على اليمين، بعض الدول بيسمحوا لواحد يلف على اليمين، دول تانية زي عندنا ممنوع، إذا حمراء حمراء بده يضلوا مكانه. So هذه بروتوكول بس مش متفق عليه من الجميع. طيب في بتشوفوا مثلا بعض الدول سايق بيركب على اليمين، يسوق من الكرسي اليمين، صح؟ زي ببريطانيا، وعندنا السايق بيركب على الشمال. So they don't follow the same rules، صح؟ المبدأ نفسه، بس كل حدا له رول. لما بنتكلم بالنتوركينج لازم يكون في عنا إشي اسمه ستاندرد، يعني الرولز بده يكون الكل متفق عليها، ما بيصير كل مجموعة يعملوا their own set of rules. إذا عملوا هيك بيصير كل جماعة لهم مجموعة قوانينهم، تمام، بيقدروا يحكوا مع بعض بس بيقدروش يحكوا مع حدا برا. لهذا السبب النتوركس القديمة اللي بسموها legacy networks اللي هي يعني كلاسيكية وقديمة، بالlegacy networks النتورك بين بعض within the LAN devices بيحكوا مع بعض، اطلعوا برا LAN بيعرفوش يحكوا مع بعض. Why? Because they do not follow the standard. في شغلة فأعطيكم مثال على standards، التلفزيونات زمان كان كل دولة لها its own protocol، ففي قنوات مش قنوات آسف أنماط من البث بالأردن كان والشرق الأوسط في إشي اسمه PAL اللي هو PAL، أمريكا في إشي اسمه NTSC، اليابان في إشي اسمه CCAM. So إذا بشتري، كان زمان إذا بشتري تلفزيون بجيبه من اليابان وبجيبه على الأردن وبشغله تطلع الصورة بس بتضلها تنطر، أوكي؟ إذا بجيبه من دولة ثانية بيطلع الألوان مختلفة. ليش؟ لأنه كانوا الكل ماشيين على their own set of rules، وللآن كل دولة لها set of rules مختلفة. بس شو بيعملوا؟ كل الأجهزة التلفزيون الآن تيجي فيها كل السيستمز، وأنا لما بشتري تلفزيون بفهم PAL وبفهم CCAM وبفهم NTSC. إذا ما بفهموا بعض ما بستفيد. ببطل في عنا interoperability. interoperability شغلة زي هيك. الستاندرد إذا بشتري إشي ماشي على ستاندرد بقدر أجيب كمبيوتر IBM وأشبك عليه برينتر سامسونج. في نفس الوقت بقدر أجيب سكانر من كانون. ليش؟ لأنه كل المصنعين بيتبعوا نفس الرولز للكوميونيكيشن بين الديفايسز. فإحنا كل شغلنا راح يكون على ستاندرز، صح؟ بيهمنا البروتوكولز، بس بيهمنا أكثر من هيك إنه يكون ماشيين على ستاندرز، واللي هو راح نحكي عنه اليوم بالشابتر الرقم. So if you don't have any questions, I will just jump to chapter 2. إذا حد بده يسأل بس وقفوني مباشرة نحكي فيها. طيب شوف المودلز الآن راح ندخل بالنتوركينج البرنسبلز المهمة جدا اللي لازم تكون عند الكل عشان نبني عليها. لو نتكلم بالنتورك نحكي عن إشي اسمه نتورك مودل. هذا الشابتر راح نحكي عن تو مودلز، واحد اسمه OSI model اللي هو الopen source interconnect، وفي موديل ثاني كثير منكم شافوه اسمه TCP/IP. مر عليكم اشي زي هيك؟ تفرجوا بالسيتنجز تبع الكمبيوتر بتشوفوا في اشي اسمه TCP/IP. OSI هو موديل موجود بس مش مفعل. موديل موجود كمبدأ نظري بس بالعادة بيشرحوا أول شيء للنتوركي وبعدين منه نوصل للTCP/IP. شو خلينا نبدأ بالOSI نشوف البيسكس. أول شيء هدول التو مودلز بيقولنا كل إشي اعملوه ليرز، بمعنى التاسك تبع النتوركينج ما بنعملها تاسك واحدة. تاسك تبع النتوركينج بنجزئها لمجموعة من اللايرز، كل لاير مسؤولة انها تعمل اشي وبعدين تعطي اللاير اللي بعدها. حلو. المثال اللي راح نشوفه للنتوركينج راح نعمل شغلة زي هيك. شخص بده يودي رسالة بالبريد لشخص بدولة تانية، رسالة عادية. هذه بتتبع مفهوم اللايرينج. الان لما بتكون تودوا رسالة شو بتساوي؟ نكتبها صح، حط المغلف، نحط العنوان اللي بدها تروح له، نشتري طابع بندق هالطابع عليه وبعدين نرميها بصندوق البريد صح؟ somehow بتوصل مظبوط. طب هل حالها راحت هيك سحر؟ لا، المفروض انه انا بتخيل انه بده يجي ساعي البريد ياخذ الرسائل ياخذهم لمكتب البريد ويجمعوهم وبعدين يردوا يحطوهم يودوهم يودوهم لمركز رئيسي بعدين بالطيارة للدولة اللي رايحيت لها and so on. So فعليا التاسك اتجزأت بدل ما هي انه انا اخذ الرسالة بايدي وامشي فيها للدولة اللي بدي اياها واوصلها. كل اللي مطلوب مني بعمل تاسك بسيطة وبعتمد على اللاير اللي بعد انها تعمل اشي وهكذا. So let's look at it من ناحية الرسم. اللي صاير في عنا سندر وفي عنا رسيفر، هذول التنتين الآنسات بدهم يحكوا مع بعض. شو اللي صاير؟ she just writes the letter تحطها بالbox. That's all we need to do. So هاي بنسميها higher layers. الطرف المقابل اللي مطلوب منه تجي الرسالة صح، يفتحها وبيقرأ الرسالة. Now what happened underneath لا بهم هاي ولا بهم هاي، بس فعليا في اشي صار. اللي صار لما حطيتها بالميل بوكس راحت من الميل بوكس راحت للبوست اوفيس، بالبوست اوفيس بصيروا يحكوا هاي الرسالة لأمريكا حطها هون، هاي لفرنسا، هاي للصين، هاي للإمارات، بصيروا يوزعوهم وبعدين كل مجموعة رسائل ممكن يجمعوهم بمكتب بريد رئيسي مثلا، كل البريد اللي بيربط بيروح لعمان وشوان وبعدين من عمان بيروح، ممكن يكون عندنا مجموعة لايرز بالأخير انحملت الرسالة انحملت من مكتب البريد من خلال سام كارير okay. وصلت للمكان الآخر. الآن هذول بيصيروا يحملوا العكس، بيصيروا يرجعوا فيها برجوع من الكارير بدها تطلع من البوست أوفيس and all the way up to الريسيبيانت. الآن اللي تحت هون هذول بنسميهم اللور لايرز، اللي هون هذول الهاير لايرز. لو نطلع عليها بمنظور نتوركينج شو بيشبه الهاير لايرز؟ الانترفيس. زي ايش مثلا؟ الويب براوزر صح؟ لو فاتح براوزر زي فاتح كروم وعم بحكي مع سيرفر، اليوزر ايش بيشوف؟ بس بيشوف البراوزر مزبوط. لو فاتح شات ابلكيشن شو بشوف؟ بس الشات ابلكيشن. طيب هون اللي هون ايش بيشبه؟ الوايرز، او اذا كانت وايرلس او فايبر اوبتيكال لاينز. سو احنا اللي بدنا نشوفه بالنتوركينج كيف تمشي المسج من اعلى شيء all the way down لادنى شيء، وبالطرف الثاني تطلع بتطلع للابلكيشن. سو هاي فكره الـ OSI model. again هو theoretical model مش مستخدم، بس بينبنى عليه كل إشي. هو عاملينه جماعة الـ ISO. I won't go to the history، بس اللي صاير عندنا شغلة زيها. في عندنا 7 layers، وهدول مش مطلوب منكم تحفظوهم، بس من كتر ما تستخدموهم راح تصيروا يعني عارفين كل واحدة شو شغلها. بهذا الكورس بس نحكي عنهم حكي شو كل واحدة بتعمل وكيف بيصير الادرسين. بس اللي بيصير بعد هيك كورس النتوركس تدرسوا اشي هون شوي هون بالترانسبورت، كورس النتورك بروغرامينج يو جو اب شوي، بالسيكوريتي بنكون نحكي بالابلكيشن بالبرزنتيشن بالنتورك بالترانسبورت. سو راح تصير تشوفوا انه كل واحدة من اللايرز تتغطى باحد الكورسات او اكثر. طيب الفكرة هون إنه عندنا مجموعة layers، كل layer مسؤولة إنه تعمل function، واللي بيصير كل layer تخدم layer اللي أعلى منها وبتأخذ خدمة من layer اللي تحتها. تمام؟ so مثال network layer عشان تعمل شغلها لازم يكون في تحتها data link layer تخدمها. اوكي بنفس الوقت النتورك لاير تخدم الترانسبورت لاير. فهذا الموديل. الان شغله ثانيه بنحكيها انه اتس مودولر. معنى مودولر انه لو بشيل مثلا بشيل الداتا لينك لاير والفيزيكال لاير اللي هون واحده منهم او الثنتين، اذا بشيلهم وبحط اشي مكانهم طالما الانبوتس والاوتبوتس نفس الاشي راح يضل يؤدي لي نفس الغرض. Now, ليش عم بحكي هذا المثال؟ مش مرات بكون شابك كمبيوتري على الإيثرنت، تصدف كيس بفك سلك الإيثرنت وبشبك وايرلس صح؟ وبيضل يشبك صح؟ والبراوزر بيضل يجيب لي داتا وكل شيء تمام. ليش هذا الكلام صار؟ لأنه لو هدول تغيروا، لو تغير الإمبلمنتيشن تبعهم اللي هو كيف مطبق، still عم بيأدي الوظيفة نفسها. سو ما عندنا مشكلة إنه نشبك من وايرلس لوايرد، أو أكون شابك وايرد وبعدين أشبك وايرلس، ما بيأثر عليه. بالنتوركينج راح نشوف شو ما يكون البروتوكول، طالما بالأخير الانبوتس نفسها والأوتبوتس نفسها ما بيهمني شلون الإمبلمنتيشن راح يصير. طيب سو عشان نفهمهم راح نمشي فيهم واحدة واحدة نحاول نوضح الصورة. اللي صاير إنه الانتر اللايرز هدول بيحكوا مع بعض ماشي. في عنا عشان أوضح لكم إياها، كل لاير في actual link وفي virtual link. الآن خلينا نتخيل، راح أمشي مع هاي السيناريو ونشوف كيف في actual وكيف في virtual. actually اللي بيصير لو في data هون عند هذا الشخص بدي أرسلهم، راح ينزلوا باللايرز من الابليكيشن للبرزنتيشن للسيشن اتسيترا اتسيترا للفيزيكال. خليها يحكي مشيت مشيت مشيت وردت طلعتهم. اوكي الان تخيلوا انه الداتا هذول الاثنين عم بيعملوا تشات مع بعض، شو هذا كتب له مرحبا كيف حالك انتر. اوكي لو بسال هذا الشخص اللي عند هذا الكمبيوتر شو عم تعمل، شو راح يحكي لي؟ بيحكي عم بحكي مع صاحبي، صح؟ سو عم بحكي مع صاحبي كانه هو متخيل هيك، انه الابلكيشن تبعه عم بيحكي مع الابلكيشن تبع صاحبه. سو هذا فيرتشوال، فعليا لو بده يجاوبني جواب هندسي وجواب بالنتوركينج لازم يحكي لي انا عم بحكي مع الابلكيشن لاير عشان تحكي مع البرزنتيشن لاير عشان تحكي مع السيشن هيك هيك all the way عشان بالاخير توصل للابلكيشن لاير تبعت صاحبي. اوكي سو اللي ببين فعليا لكل لاير انها عم تحكي مباشره مع اللاير اللي على نفس المستوى تبعها، بس فعليا اللي عم بيصير انه كل لاير تحكي مع اللاير اللي تحت لحد ما نوصل للديستنيشن. At the end أنا اللي بدي إياه application يودي داتا لابليكيشن. الآن هل اليوزر مهتم كيف وصلت؟ So the actual path ليوزر عادي بالنسبة إله ما في يوزر مهتم إنه في layers. اليوزر بالأخير بهمه إنه ودى إشي من هذا الابليكيشن وصل لهون. سو لهذا السبب صار مفهوم النتوركينج باللايرز ابسط، لانه الان ممكن اغير اي ابلكيشن هون ويضله يحكي مع الابلكيشن اللي هون. يعني هل بياثر علي كيوزر لو بعمل براوزنج باستخدام الفايرفوكس او بستخدم كروم؟ ما بحكي من ناحيه كواليتي بس بشكل عام هل بياثر؟ المفروض لا، يعني الاثنين بيعملوا نفس الشغل. سو كأني حكيت شيلوا application وحطوا application ثاني محله you will get the same result. شيلوا data link layer مثلا wire تحطوا محلها wireless you will get the same result. لو شو بيختلف؟ ممكن الواير يكون أسرع من الوايرلس لأن هاي performance، بس كfunctionality المسج عم توصل من السورس للdestination. اللي بدنا نعمله اليوم إن شاء الله بدنا نشوف هذول اللايرز شو كل واحدة بتعمل وكيف نستخدمهم عشان نوصل المسج من سورس لديستنيشن. بس راح نشوف بهذا المثال شغلة بسيطة. الديفايس A عنده داتا بده يوديها لديفايس B، فالابليكيشن توصل الداتا ما بيعرف شو بده يعمل فيها، بس شو بيعرف؟ في حدا يساعده. مين؟ مين بيخدمه؟ presentation بينزلها على presentation. هذا بيعمل شوية شغل راح نشوف شو هو، بعدين بيحكي مين بيساعدني السيشن بينزلها. كل لاير تعمل شوية شغل لحد ما توصل للفيزيكال. لو صارت على السلاك او صارت على الهواء اذا كان وايرلس، اللي راح يصير راح تروح للفيزيكال لاير تبع الراوتر، هاي اول راوتر الانترميديت نود. لو عشان يعرف شو يساوي فيها راح يطلع فيها للداتا لينك لاير، لانه راح يحكي I don't know what to do، بس خلص بطلعها لللاير اللي اعلى منه. طلعها للي اعلى منه، الداتا لينك لاير ما راح يعرف شو يساوي، راح نشوف ليش كمان شوي. بيطلعها للنتورك، النتورك لاير هي اللي بتحدد كيف نوصل للديستنيشن. سو بيعرف شو يساوي بيرد بينزلها مرة ثانية وبتضل تمشي. سو فعليا الباث تبعنا هيك، بعدين نيجي لهون نطلع للنتورك وبنرد ننزل، نيجي هون نطلع للنتورك بنرد ننزل and so on لحد ما نوصل للابلكيشن. راح نشوف ان شاء الله بالتفصيل شو اللي عم يصير، بس بيهمني الان مفهوم الفيرتشوال لينك versus الاكتوال لينك واضحه للكل. اوكي طيب سو here's what happens in reality. كل layer بيجيها data من الـ top level. okay Now the data اللي وصلت على application layer بيجي application layer بيضيف إشي بنسميه هدف بحط شوية معلومات عليها يعني بيزيدهم عليها وبنزلهم. الآن هدول مع بعض هم كأنهم bulk of data نزلت لمين؟ لل presentation layer. presentation layer بياخدها وبيحط عليها هدف وبينزلها. شوف كل layer بتنزل للي تحتها بتضيف هدف. بالمقابل كل layer ترفع للي أعلى منها بتشيل الهدف. الآن وين الهدف؟ خلينا نشوف مثال تبع البريد. هلا المسج تبعتي لما حطيتها بمغلف شو عملت؟ حطيت عنوان. هذا شو يعتبر؟ هل هو جزء من الرسالة؟ لا، بس هو addressing information عشان أوصل المسج. مزبوط. طيب تخيلوا بدي أوديها للعراق هذه الرسالة، وإجا راحت على مكتب البريد، ومكتب البريد عنده مجموعة كبيرة من الرسائل كلها بدها تروح على العراق. مش كأنه بيدمجهم كلهم، بيحطهم بيجمعهم بكرتونة واحدة مع بعض وبعدين بيكتب على الكرتونة من برا إلى العراق مثلا. شو عمل؟ كأنه رجع حط هدف. طيب الريسيبيانت بالمقابل، هلا لما تجيني رسالة أنا شو بعمل؟ صح بقرأ مين اللي أرسلها وبعرف، بس هل هذا محتوى الرسالة؟ بفتح الرسالة بشيلها من المغلف، سو كأني شلت الهدر وحصلت على المسج. سو الريسيفر هو بيتخلص من الهدر، السندر هو اللي بيضيف الهدر. وهدول الهدر مش بس بنضيف بيتس عشان نتسلى، كل بيت إلها هدف، كل بيت بالهدر إلها شغل. راح نشوف إن شاء الله. خلينا نشوف اللايرز واحدة واحدة. نبدأ بالفيزيكال. نعم بالكتاب راح تشوفوا بيعطي هيك بوكسز تختصر الشغل كله. So بالفيزيكال لاير بيحكي الشغل تبع الفيزيكال لاير ببساطة بتوصل البيتس. شغل الفيزيكال لاير movement of individual bits. الآن البيتس هدول ممكن يكونوا على واير، ممكن يكونوا وايرلس، ممكن يكونوا فايبر أوبتيكال، ما بهم. بس شو شغل الفيزيكال لاير؟ يوصلهم. بالعادة it's somewhat passive. يعني الآن لو عندي سلك وبحط عليه مصدر تيار، شو بيعمل؟ بيوصله للطرف الثاني. مظبوط. فهذا أغلب الحالات شغل الفيزيكال لاير، just moves bits. ما بيهمه شو البيتس اللي عم بيوصلهم، هم ones and zeros. بس الفيزيكال لاير ما بيهمه شو بيهمه، بيهمه إنه يوصل إجته بيت قيمتها واحد يوصلها واحد، قيمتها صفر يوصلها صفر. الفانكشنز تبعتها بسيطة جدا، بس الأشياء اللي لازم تعملها أو الأشياء اللي بنحددها بالفيزيكال لاير أشياء مثلا الكاركترستيكس. مثلا بالفيزيكال لاير الكاركترستيكس تبعتها مثلا في أنواع أسلاك تيجي الهيدر تبعها أو الكونكتر تبعها USB، صح؟ شو بيحكي لي عشان تشبك USB بيكون عندك كيبل بنهايته مستطيل، طوله كذا، عرضه كذا، وكيف بشبك على USB. versus لما يحكي لي بدك تشبك مثلا سيريال بورت عادي، كيف بيكون شكل السيريال بورت. من الأشياء اللي بيحكي لنا ياها كمان اللي هي representation of bits. تذكروا أول مبارح لما حكيت لكم اللي بنعرفه إحنا الـ 1 بنمثله مثلاً بلاب الديجيتال كنتوا تتعاملوا مع الـ 1 as 5 volts والـ 0 as 0 volts. بس حكينا ممكن تكون 0 و 3.5 volts، صح؟ ممكن تكون minus 12 و 12. so الفيزيكال لاير تحكي شو الـ voltage levels وشو الـ current levels اللي بناخدها، كيف بدنا نمثل هدول البيتس. راح تشوفوا cases راح نحكي فيهم تشابتر 4، إشي زي هيك 0، إشي زي هيك 1. بعرفش إذا مبين عندكم، بس إذا نص السيجنال كان هاي بعدين صار لو بيحكي لنا هذه 0، أو إذا كانت لو بعدين صارت هاي بتصير 1 نشوفها بشابتر 4. سو هذا الريبريزنتيشن للبيتس بهمنا نحدده من الفيزيكال لاير لان الطرفين لازم يتفقوا عليها صح. حكينا الروتس لازم تكون وحده بينها. الداتا ريت شو احسن داتا ريت ممكن نحصل عليه بين الطرفين؟ بصير السندر يكون يودي على 1 ميجا بت بير سكند والريسيفر بتوقع يوصله مثلا 1 كيلو بت بير سكند. فلازم يكون الداتا ريت محدد. السينكرونايزيشن مده كل بت كم؟ هل راح يكون في بينهم كلوك ولا لا؟ هل راح يكون سينكرونس ولا اسينكرونس؟ راح نشوفه بالتفصيل ان شاء الله. line configuration how are they connected, is it a multi point, is it point to point configuration, شو اللي صاير عندنا. البس topology اسف physical topology هل هي بس ولا مش اللي حكينا عنهم من شوي الصبح. هل اللينك duplex half duplex شو طبيعتها. كل هذه الاشياء تتحدد على الفيزيكال لاير. خذوا هذا السيناريو اذا sender بيشتغل فول دوبلكس وريسيفر بس بيشتغل سمبلكس او بلاش احكي ريسيفر طرف بيحكي فول دوبلكس وطرف بيحكي سمبلكس بيصير نو ما بتزبط. شو الاثنين بدهم يعملوا نيغوشيشن انه خلينا نشتغل مثلا هاف دوبلكس بالنص نعمل حل يتوازن مع الكل. هاي الاشياء تتحدد بالفيزيكال لاير. نو اللاير اللي اعلى اسمها data link. اوكي راح نشوف ليش اسمها data link layer كمان شوي. بس بالdata link layer السمري تبعها احلى الهدوء السمري تبعها بحكي لك it's responsible of moving frames ماشي. طيب الان اللي صاير كالتالي الdata اللي جايين من network layer يوصلوا للdata link layer تمام. الداتا لينك لاير بضيف عليها هيدر وبضيف عليها تريلر. الان الهيدر فيها معلومات والتريلر فيها معلومات راح نشوفهم كمان شوي. طيب لما يضيفهم كلهم هذا اللي بينتج اللي هو اللي واصل من النتورك لاير مع الهيدر مع التريلر بصير اسمه فريم. بدنا نتفق على هاي التسميات بصير اسمه فريم. عند الريسيفر شو بيعمل؟ بيجي مجموعة من البيتس ايش بيعمل فيهم؟ بيشيل الهدر بيشيل التريلر طبعا مش بس بيشيل الهدر بيعمل فيهم شغل بس المحصلة راح يشيلهم واللي بيضل هو اللي راح يطلع للنتورك لاير. وضحت؟ طيب من وين اعيد؟ طيب من الاول الان بيجينا اشي من الداتا لينك لاير اسف من النتورك لاير. هذا اللي جاي من النتورك لاير هو هذا الجزء صح. قبل ما ننزلها للفيزيكال بنضيف عليها هيدر وبنضيف عليها تريلر. هذا كله اسمه فريم. هذا كله اللي راح ننزله للفيزيكال اوكي ويودي على شكل وانز وزيروز. طيب لما وصل لهون مش وصلوا الوانز والزيروز هذول اللي راح يعمله هون بالداتا لينك لاير راح يفحص الهيدر فيها معلومات راح نشوف شو هي. راح يفحص التريلر كمان فيها شوية معلومات. إذا كل شيء تمام مش بيطلعها لللاير اللي أعلى ما بيطلعها كلها بيشيل ال H وبيشيل T وبس بيطلع الجزء اللي بهم النتورك لاير. لو نرجع لهي الرسمة هون مش هذا اللي وصلني من النتورك لاير هيو نزل لهون صح وبعدين صار هيك وصار بيتس وراح. بالله شوفوا لما رجع للنتورك لاير هون اللي وصل هون على النتورك لاير مش نفسه اللي كان هون صح. سو كأنهم حكوا مع بعض كأنه وديتها كأني حملتها من هون وحطيتها هون virtually بس فعليا يعني هي نزلت لتحت. سو الآن على الرسمات الجاي كل شيء راح نشوفه الآن بالداتا لينك لاير دي 2 اللي هي الدي 3 والاتش 3 صح. كمان شوي راح نشوف بالنتورك لاير عندنا دي 3 اللي هي ايش دي 4 و H2 ان شاء الله. راح نشوفهم ان شاء الله بالترتيب. بس السؤال ليش ما كان في هدا؟ وين؟ وين نارت؟ قبل العالم. الرسمة هدية؟ وين؟ وين؟ يس. ليش كان المخطوط مش فاهم سؤالك. بالنسبة للهدى الـ H3 و H4 هدول الـ H's موجودين هون. وين مش موجودين؟ موجودين. ليش موجودين؟ مش موجودين قبل. طيب معلش تخليها شوي الهدف. خلينا نحكي هي فيها control information. تخيلوها زي رسالة البريد اللي فيها بكتب العنوان، مش بتحدد مين المرسل ومين المستقبل، بس مش جزء من الرسالة. خلونا بس ناخذها هيك، معلش ما بدي أفوت مفاهيم ببعض، نفترضها هيك، معلش خذوها هيك، تحملوني فيها، ناخذ هيدر لحالها. باي ذا واي نسيت أحكي إنه بالفيزيكال لاير في إشي مش هيدر، مش معناها هيدر، بس بالعادة بيكون في البداية بصير يودي 01010101 string of 01s عشان يعطي indicator للريسيفر إنه أنا راح أبدأ أرسل لك data. So هاي بداية الباترن، ما إلها أي معنى، مش جزء من الداتا، بس indicator إنه بلشنا نرسل. طيب الآن بالdata link layer حكينا تخدم النتورك وبتأخذ خدمة من الفيزيكال. بالمحصلة إحنا بدنا اللي نزل من النتورك layer هون يوصل للنتورك layer على الطرف الثاني. To do that, we have to move a frame. Now, with framing, لما نحكي frames, basically اللي صاير كالتالي: المسج اللي بتوصل من النتورك layer ممكن تكون كبيرة. So, إيش نعمل فيها؟ بنجزئها لأجزاء. كل جزء بنحط له header وtrailer. اوكي سو ممكن المسج اللي وصلت من النتورك لاير تتجزا لاربع اجزاء. كل جزء ايش بده يصير فيه؟ هيدر وتريلر. ايش راح يصير اسمه؟ فريم. اوكي سو جزء من الشغل الداتا لينك لاير تعمل شيء بنسميه فريمينج. شغله ثانيه نحكي عنها اللي هي الفيزيكال ادريسنج. يمكن هاي بتجاوب السؤال. الفيزيكال ادريسنج احنا اللي بنعمله بدنا نحكي مين الجهاز اللي ودى الفريم ولمين هذا الفريم رايح. لازم نعطي هاي المعلومة. So هذا الجزء بنحطه جزء من الهيدر. جوا الهيدر نحط هاي المعلومة. Now sometimes إذا الجهازين كانوا على نفس اللان بيكونوا عارفين عناوين بعض. كيف؟ راح نشوف. بيكونوا عارفين عناوين بعض. طيب اذا جوا اللان بيستخدموا الفيزيكال ادرس تبع بعض. طب اذا برا اللان شو بنعمل؟ خلونا نتفق على شغله. الفيزيكال ادرس بس نستخدمه جوا اللان، ما بيطلع برا اللان. اوكي سو اذا بدي احكي مع جهاز برا اللان أنا ما أعرف شو الفيزيكال أدرس تبعه. اللي بنحتاج نعمله بصير أحكي طيب ما بعرف شو الفيزيكال أدرس تبعه، بس على الأقل بعرف إنه برا النتورك تبعتي. مظبوط؟ شو على الأقل أوديها للجهاز اللي بيطلعني برا النتورك. الجهاز اللي بيطلعني برا النتورك تبعتي اسمه gateway. أوكي اللي هو زي الجهاز اللي على البوابة. شو لأنه 100% مش جزء من النتورك تبعتي أكيد برا. سو أنا لمين بوديها؟ بوديها للجيتوي وبحكي له دبر حالك. أوكي كيف بيعملها؟ راح نشوفها إن شاء الله بنهاية الشابتر. بس نتفق إنه الفيزيكال لاير بس بيفيدنا جوات اللان، برا اللان ما إله أي فائدة. طيب الأشياء اللي بنعملها كمان في إشي اسمه الفلو كنترول. الفلو كنترول هاي بتصير لما عندي سندر سريع وريسيفر بطيء. فإذا السندر عم بيودي بسرعة الريسيفر ممكن يكون عنده بفر يصير يخزن فيه، بس هدول فاينايت، البفرز فاينايت مش انفينيت. سو شو الحل الثاني؟ انا لو واحد بيحكي معي عم بينقل لي وعم بكتب وراه وبيحكي بسرعه وعم بكتب وراه بس مش ملحق، شو بحكي له؟ بطئ شوي، صح؟ بيعملها هيدر ولك، فهذا اللي بيعمله، صح؟ تهدي شوي. ليش؟ لانه مش ملحق عليه. هذا بنسميه فلو كنترول. نفس الشيء بين سندر وريسيفر، سندر سريع ريسيفر بطيء، يصير يحكي له للسندر نزل الداتا ريت اللي عم ترسل عليه، او نزل الريت للفريمز، نزل الفريم ريت او الفريمز بير سكند. هذا جزء من شغل الداتا ريت. اذروايز ايش راح يصير؟ راح يضيعوا فريمز. اذا ضاع الفريم شو ضاع؟ ضاعت الداتا كامله، صح؟ انه هي جزء من المسج اللي نزلناها وعملنا لها هيدرز. طيب زي الفلو كنترول في عندنا شغله بنسميها الايرور كنترول. كمان اذا في خطا في الترانسميشن بدنا نحاول نوجد له حل، يا بنعمل له ديتكشن يا بدنا نعمل له كوركشن. في نوع ثاني من الايرورز بيصير اللي هو الدوبليكيتس. احيانا ذكرين شوي لما حكينا بالبروتوكولز بيكون في عندنا تايملنس رولز، كنا سينتاكس سيمانتكس تايملنس. طيب شوفوا هذا السيناريو اللي ممكن يصير. ممكن سندر يودي فريم، تمام، والريسيفر وصل الفريم وكل شيء تمام، فاجا رد على السندر وحكى له وصلني هذا الفريم، بس هذا الرد هذا الكونفيرميشن ما وصل للسندر، شو بيعمل حسب البروتوكول؟ شو حكينا بيساوي؟ بيستنى شوي وبعدين يرد بيوديه. طيب الآن رد ودا كمان مرة ووصل للدستنيشن، شو صار؟ صار الدستنيشن واصله نفس الفريم مرتين. سو هذا إذا ما عندنا error control ممكن التو فريمز هدول يسببوا لي خطأ في المسج. سو لازم يكون عندنا ميكانيزم نتأكد إنه الفريم اللي وصلنا مش مكرر. شو أبسط طريقة نعملها؟ فكروا فيها هيك by intuition. شو أبسط طريقة عشان أعمل detection للفريم duplicates؟ أقارن فريم بفريم؟ بالهدر شو بعمل؟ طب شو رأيكم نرقم الفريمز؟ لو رقمنا الفريمز فريم واحد فريم اثنين، فالفريم 15 وديته ورديت وديته كمان مرة، لما الريسيفر يوصل الفريم 15 مرتين شو بيعرف؟ بيعرف انه دوبليكيت. سو جزء من الهيدر مش بس الادرسينج انفورميشن، جزء من الهيدر انه يكون عندي رقم للفريم عشان اعرف انه فعلا هذا الفريم اول مرة بيوصلني ولا فريم انكرر. اوكي اخر شغلة اللي هي الاكسس كنترول. الاكسس كنترول تحكي مين مسموح له ياخذ اللينك ومين مش مسموح له. من هون اسمها الداتا لينك لاير، لانه بالتكرين لما شفنا الهب اليوم الصبح حكينا ما بيصير دغري يرسل ولازم يستنى يشوف انه له دور ولا ما له دور. هذا الكلام جزء من شغل الداتا لينك لاير، ما بيصير اي جهاز باي وقت يبدا يرسل، لازم يستنى دوره. ولو صار واثنين ارسلوا بنفس الوقت راح يصير كوليجن، لازم من خلال الايرور كنترول نكتشف هذا الكلام ونطلب يعمل ريترانسميشن من اول وجديد. اوكي سو جزء من الاكسس كنترول راح نشوفه ان شاء الله بنهايات الماده لما نتكلم بالايرور كنترول شلون بيعملوا لها algorithms تتعامل معها. في details كثير عليها، hopefully نوصل إن شاء الله مع آخر الفصل. طيب الآن لو نرجع لل definition شو حكينا؟ it's responsible for moving frames هدول from one hop to the next، من node لنود. بس لو نطلع عليها حسب هذه الرسمة الداتا لينك لاير، احنا بدنا نوصل من A ل F من منظور داتا لينك لاير عند A. شو ممكن يعمل حسب الديفينيشن؟ to the next hop. بس so من عند A الداتا لينك لاير شو بيعرف يعمل؟ بيعرف يوصل من A ل B بس، بيعرفش يعمل اشي تاني. عنده فريم موجود عند A راح ينزله للفيزيكال لاير عشان يوصله لعند B، بيوصل للداتا لينك لاير تبع B بس. اوكي كمان عند B الداتا لينك لاير بس بيعرف كيف يوصلها ل E، وعند E بس بيعرف كيف يوصلها ل F. هلا كيف بعدين تحدد الباث؟ لاحظوا هذا ولا له علاقة بالداتا لينك لاير. احنا شو اللي بهمنا؟ زي كأنه بنوصل، تعرفوا هاي اللي بيكون نقاط وبصير اوصل بينهم خط، كأنه عم نعمل نفس الاشي. هذا من A بيعرف يوصل لB بس، وهذا من B بيعرف يوصل لE، ومن E لF. so وصلت المسج. بس من منظور داتا لينك لاير، هل A شاف اشي بعد B؟ لا. عشان هيك كنا نحكي الفيزيكال ادرس بهمنا بس جوا اللان. so بالنسبة لA شو بهمه يعرف كادرسز او كادرس؟ عفوا بده يعرف الفيزيكال ادرس تبع بي بس. A بهمه يعرف الفيزيكال ادرس تبع بي. طيب بي فيزيكال ادرس تبع بي ما بيشوفه، انه حكينا ما بنشوف فيزيكال ادرس غير جوا اللان تبعتنا. اللان تنتهي هون على طرف الراوتر. اوكي سو ما بيشوف اشي وراها، هي لانها وان مش لا. طيب الان المسج لما راحت من A بالهيدر ايش بنكون كاتبين؟ تخيلوا رساله بريد، شو بنحكي؟ المرسل A والمرسل له B صح. طيب لما توصل ل B شو راح يعمل فيه؟ راح يخليها المرسل A والمرسل له B. راح يشي كأنه شلنا الرسالة صح من المغلف، حطيناها المغلف ثاني، وحكينا السندر هو B والرسيفر هو E. عشان هيك بتشوفوا على كل محل حكينا بدها تطلع لللاير اللي أعلى يغير عليها ويرد ينزل. تمام؟ في أي أسئلة لهون؟ الاكسس لما يكون عندي مجموعة من الديفايسز يتشاركوا بلينك واحدة، ما بدي اياهم كلهم يرسلوا بنفس الوقت، لازم بالدور. فاللي بيحدد الدور هذا هو الداتا لينك، يعني الاكسس كنترول، كأنه بحكي مين اللي له اكسس على اللينك بوقت واحد. جاوبتها؟ طيب شكرا تكون احسانية. شو هو؟ ليش طفى؟ خلص الدوام؟ طب افتح الشبابيك عادي، في حلول يعني، كل واحد يفتح الشبابيك. بتقول هوا البارد يوصلكم بدون تعب، لازم افتحوا الشبابيك. ليش وقف؟ اقعد اقعد. طيب اللي نعساني روح اغسل الوجه بصحصح، مش زعلان انه نايمين، عادي بده ينام ينام. بس اولا مش مريحه، والله هي نومه مريحه، بيقول الواحد راسه واجعه. ثانيا تروح عليه محاضرة يطلع ينام برا عادي. طيب لحد هون في أسئلة؟ ماشيين بسرعة؟ في كونسبتس إشي صعب لحد الآن؟ طيب شو السؤال القوي اللي انتم تسألوني إياه ومستحيين تسألوه؟ أيوة لا هذا مش سؤال قوي. هون على السلايد شو السؤال القوي؟ ايش هو؟ الرسم مطلوب. مطلوب بس مش هذا. طبعا راح اسالك السؤال القوي. طيب ايه كيف عرف يوصل لاف؟ هذا شغل داتا لينك لاير؟ لا الان هذا بصير شغل لاير اعلى اسمها النتورك. طيب اوكي بس عم بحكي هذا الكلام عشان نميز انه لحد هون هذا شغل الداتا لينك لاير. الان لما نشوف النتورك لاير شغل النتورك لاير مش توصل من A ل B. شغل النتورك لاير انها توصل من A ل F. طيب نرجع للديفينيشن. مش حكينا كل نتورك كل لاير تخدم اللاير اللي تحتها؟ طيب اذا حكيت لكم النتورك لاير بدها توصل من A ل F بس بتعرفش كيف توصل، شو بدها تعمل؟ بدها تطلب من الداتا لينك لاير تساعد. شو الداتا لينك لاير بتصير توصل من A ل B ومن B ل E ومن E ل F. تمام؟ شو حدا شغله يحدد كيف الباث، حدا شغله يساعد يوصل المسج على الباث. طيب الداتا لينك لاير هيك عم نراجع بسرعة. داتا لينك لاير تعرف توصل من A ل B لحالها؟ بدها السيرفس تبع الفيزيكال لاير. تمام؟ فخلينا الآن نشوف النتورك لاير. النتورك لاير يا جماعة الخير نفس الإشي، تأخذ داتا من اللاير اللي أعلى منها اللي اسمها ترانسبورت لاير، بتحط لها هيدر، وهذا الهيدر مع الداتا يصير ايش اسمه؟ باكت. الصبح مش متذكر باي محاضره حدا منكم سال شو الباكت، لانه لما تكلمنا بالبرفورمانس حكينا في ايرور ريت، اسف حكينا في داتا ريت وفي باكت ريت، صح؟ الباكت ريت اللي هو كم عدد الباكتس بالثانيه. الان الديفينيشن تبعنا الباكت اللي هي اللي نازل من الترانسبورت لاير مع الهيدر تبعته، هذا اسمه باكت. والباكت هذا هو اللي بينزل للديتا لينك لاير عشان نحط له هيدر ونحط له تريلر. اوكي اوكي هاي سؤال قوي. شو الفارق بين الفريم والباكت؟ نعم طيب فيش تريلر. طيب الهيدرز للاثنين نفس بعض؟ لا ال ال ال ال ال ال الباكت المعلومات اللي موجودة بالهيدر كليا تختلف عن المعلومات اللي موجودة في الفريم. اوكي بس احنا بنحكي كل فريم ايش في جواته؟ باكت، لانه احنا بنغلف الباكت بالهيدر وبالتريلر. اوكي معلومات الهيدر ما عندهم منها شوي مثلا الداتا لينك لاير، ايش هي؟ معلومات الهيدر اللي بالنتورك ما عندهم منها الداتا لينك؟ لا ما هي هي كلها، كل هذه شايفين H3 مع الداتا، كل هذه هي اللي بتنزل هون. شو بنزل كل الهيدر، كل الهيدر وكل الداتا. هاي ايش الان صارت جوا الفريم؟ لو بدنا نسميها هي شو اسمها؟ الداتا لحالها باكت. باكت ونحط لها هيدر وتريلر صار اسمها فريم. جاوبتك؟ يعني الهيدر بحتاجه ما بشيله. اوكي طب شوفوا الكتاب شو مختصر لنا الفانكشناليتي تبع النتورك لاير. It's responsible for the delivery of individual packets. لهون عادي. from the source host to the destination host. يعني على رسمتنا اللي كانت هون شو بتعمل النتورك لايك؟ It's responsible توصل من هذا الهوست لهذا الهوست، مش هذا اللي حكيناه من شوي. بس عشان تعمل هذا الكلام بدها الداتا لينك لاير. فالآن بدي اروح على الرسمه، بتشبه الرسمه اللي عملناها من شوي. شوفوا شو اللي صار الآن. A عنده باكيت بده يوديه، شو بيعمل؟ بكي انا A بدي احكي مع F. بالله انتبهوا، انا الآن عم بحكي على مستوى النتورك لاير. A بحكي انا عندي داتا بدي اوصلها ل F. وين بحكي هاي المعلومة؟ وين بحطها؟ الهدر، صح؟ الهدر راح تحكي A عنده هاي الداتا بدي يوصلها ل F. طيب عشان نوصلها ل F شو بنعمل؟ بدنا ننزلها على Data Link Layer. so بنرجع زي المثال اللي كنا ماشيين فيه من شوي. Data Link Layer بتوصلها ل B. بس لاحظوا الآن لما وصلنا ل B وصلت على Data Link Layer. Data Link Layer بحكي no. شو بدي أعمل؟ مين اللي بيحدد له شو اللي لازم يساوي بعدين؟ Data Link Layer بيعرف وين F؟ لا، مين اللي بيعرف وين F؟ Network. شو بيجي بيطلع الفريم بيعمله للنتورك، شو بيصير اسمه؟ Packet، صح؟ يعني بشيل الهيدرز. طيب على هذا الباكت شو راح يشوف؟ راح يشوف A بده يحكي مع F. سو هذا الراوتر بيصير يحكي وين أحسن طريق أودي فيه الباكت ل F؟ بيحكي من هون، وديها من هون. طيب لما ينزلها للداتا لينك لاير شو بيعمل الداتا لينك لاير؟ بيحكي من بي وديها ل اي. طيب وصلت ل اي على الداتا لينك لاير، راح يحكي اي دونت نو، كيف بدي اوصل ل اف؟ اي دونت نو ذا باث تو اف. سو بيطلع على النتورك لاير، النتورك لاير بيحكي هذه الباكت رايحه من اي ل اف. سو بيحدد الطريق اللي يرسلها منها، يرسله منها، وبرد بنزلها على الداتا لينك لاير عشان تروح من E ل F. انتبهتوا شو اللي صار خلال الكلام؟ الفيزيكال ادرس ضليت اغيره، صح؟ اول مره حكيت A بيودي ل B و B ل E و E ل F، هذا ايش؟ فيزيكال. طيب انتبهتوا بالباكج شو كنت احكي؟ بس تسمع التسجيل تتذكر، كنت أحكي هذه المسج رايحة من A ل F، صح؟ regardless وين مرت بالنتورك كنت دائما أحكي هاي المسج، آسف، هاي الباكت أصلها عند A وبدها تروح لعند F. so اللي بدي أوصل له الفيزيكال أدرس، طول ما هي الفريمز ماشية بالنتورك بضل الفيزيكال أدرس يتغير، بس الأدرس اللي بنستخدمه على النتورك لاير يظل ثابت في الباكت، لأنه لازم أعرف مين أرسلها، مين المرسل الأصلي اللي هو A، لازم أعرف لمين رايحة ل F. لأنه لو بغير، تخيلوا لو بغير كل مرة، طب وصلت ل F كيف بده يعرف مين وداله إياها؟ ما راح تغير. أوكي؟ now هذا الأدرس اللي بنستخدمه في النتورك لاير اسمه logical address، ومر عليكم يمكن مصطلح IP address. okay. عفوا. yes yes. so هذا ال IP address it's like a logical address للجهاز. so إحنا الآن لو بدنا نحكي شو اللي بتعمل لنا يا network layer، في عنا جزء لل packet delivery هاي اللي حكينا عنها، في عنا شغلة ثانية بتعملها اللي هي logical address where we assign a logical address for each device، وهذا الادرس ما بيتغير regardless وين الباكت مشيت في النتورك، بالاخير لازم توصل للديستنيشن. now الراوتينج اللي هو بيحدد الباث اللي بدنا نمشي عليه. بالمثال اللي عملته من شوي، متذكرين هون حكينا وصلت للداتا لينك لاير ما عرف شو بده يساوي، سو طلع للنتورك لاير. النتورك لاير تحكي له ماشي، انت بدك F عشان تروح لإف روح من هذا الانترفيس. أوكي؟ هذا بنسميه راوتينج. الراوترز شغلتهم بالحياة يدوروا على باث من نتورك لنتورك. كيف بوصل من هاي النتورك لهذه النتورك؟ شو كأنه بس لهم كأنه لو نتخيلها بني آدم عم بيسأل على عنوان بيت لحدا. أوكي؟ let's say واحد جاي من عمان بده يزور شخص بقرية بإربد مثلاً. سو اللي من قرى اللي راح يعمله بده أول إشي يوصله لهذيك البلد، بعدين إشي يوصله للحي، وبعدين يوصل للدستنيشن تبعه. لما بيكون على الطريق بس صح كل شوي بوقف وين من وين أروح من وين أجي، بصيروا الناس يقولوا روح من هون روح من هون بعدين روح من هون صح. هذا زي شغل الراوترز، شو اللي بيدلوا الناس فعليا عم بيعملوا راوتر. تمام؟ ايش سؤالي؟ بيتغير بين كل نود بيتغير صح؟ يعني بين ايش هم؟ فلما الهيدز موجودين والله تسمعوا السؤال لو سمحت. مثلاً من A إلى B صح في هيدرز الفيزيكال لاير مية بالمية راح يتغير. أسف مش الفيزيكال، بالداتا لينك لاير اللي فيها الفيزيكال أدريسز مية بالمية راح يتغير. الهيدر تبع IP بيتغير تبع النتورك، بيتغير فيها أشياء، بس عشان ما تأخذوا إجابتي هيك، في fields راح تتغير، في fields تبع الأدرس ما بتتغير. أوكي؟ معلش بدي أطلع شوي عن الموضوع بس عشان تشوفوا شو اللي بيصير. مثلاً بالهيدر تبع النتورك لاير في field اسمه TTL، أوكي؟ اللي هو time to live. شو بيعملوا؟ كل ما توصل الباكت على راوتر بيعمل لها decrement by one. now في packets احيانا بتكون ضايعة بالنتورك، يعني ماشية وما لها محل. لو بدنا نتركها بتضلها infinitely على النتورك، بتضلها تروح من راوتر لراوتر لراوتر وبالاخير تاخذ كل الباندويث تبعها. so شو عملوا؟ حكوا لا، انا عشان ما اخلي الباكت تايه للابد في النتورك بيعطوها عمر. كل ما توصل لراوتر يعملوا له decrement by one لحد ما يوصل صفر الراوتر بيرميها. شو هذا الفيلد كل مرة بيتغير بس الادرسز ما بتتغير. okay. راح تشوفوا هاي details أكثر في networking إن شاء الله. بس خذوها هيك logical addresses إيش مالهم؟ ما بيتغير. physical addresses بيتغير. أبيهم تكونوا عارفين ليش، مش ناش نحفظها حفظ بس ينبين صح، لأنه physical addresses على مستوى الهوب وكل هوب الأجهزة بتختلف. logical من end to end so نفسه ما راح يتغير طول الطريق. ليش نار؟ الباكت بالنتورك لاير لها نفسها إلا الـ TTL واحدة منها، في شغلات ثانية بس خلص مشيها مثال يعني مش ناس نقلبها نتوركس بس هي الهدف. اوكي طيب تفضل. فعليا اللي صح يعني لو بدنا نفكر فيها سؤال زميلتكم شو اللي عم بيصير، يعني زي تلخيص اللي عم بيصير فعليا النتورك لاير شو عملت؟ حددت كيف نوصل من A ل F صح؟ بس عشان نوصل من A ل F شو عملها النتورك لاير؟ استخدمت سيرفيس تبع الداتا لينك لاير عشان نصير نوصل الاجزاء مع بعض A B B E E F. بس الداتا لينك لاير عشان تعمل شغلها شو احتجنا؟ الفيزيكال لاير عشان فعليا تحمل البيتس ونوصلهم. واحدة حكينا توصل فريمز، واحدة توصل بيتس، واحدة توصل علم. جاوب. اوكي. برايت. مش فاهم. براي. شوي سفي مفاجأة حلوة. لا الراوتينج بيحدد لي الباث اللي لازم امشيه يعني. طيب والله يا شباب معلش بس خلونا مع بعض. الراوتر شغله لما توصلوا باكت يشوف مين المرسل ولمين رايحه، وحسب في اشي اسمه راوتينج تيبل بيسكلي بيحكي لحاله. إذا بدك تروح للنتورك اللي F موجود عليها بتطلع على التابل بحكي له طلعها من هون. لو مثلا وصلت لهون والباكت بدها تروح لدي شو بيعمل؟ بيحكي طلع الباكت من هذا الانترفيس. شو في شيء اسمه راوتينج تابلز راح تدرسوهم في كورس لاحق إن شاء الله. طيب الآن في عنا اللاير الأعلى اللي هي الترانسبورت. الترانسبورت لاير يا جماعة الخير اللي بتعمله تعمل لنا انه بتاخد من السيشن لاير وبتنزلها للداتا للنتورك لاير. اللي بينعمل لما بناخد داتا ونحط لها هيدر بيصير اسمها سيجمنت. هيك اسمها اوكي. سو فعليا السيجمنت حطوا لها هيدر شو بتصير؟ باك. طيب الباكت حطوا لها هدر تصير فريم. شو بالترانسبورت لاير احنا بنعمل سيجمنتس بيسكلي. الداتا بيجوا من السيشن لاير تتجزأ لاجزاء الداتا وكل جزء ينحط له هدر وبتنزل لللايرز اللي اقل منها. لاحظوا الفانكشن تبع الترانسبورت لاير كنا it's responsible for the delivery of a message from one process to another. Now, this is interesting. خليني أفرجيكم إياها هيك بالرسم. الآن نتخيل سيناريو. لو أنا فاتح let's say في سيرفر في الجامعة وهذا السيرفر بيسمح لي أو بيعطيني سيرفس للإيميل وبيعطيني سيرفس للفايل شيرين وكمان بيعطيني سيرفس للشات. أوكي؟ سو الآن عشان أحكي مع هذا السيرفر شو بدي أعمل؟ لازم يكون عندي ثلاث برامج: برنامج للشات، برنامج للإيميل، وبرنامج للفايل ترانسفير زي الـ FTP. صح؟ طيب المسجز كلهم عم بيطلعوا من نفس الجهاز وعم بيروحوا لنفس السيرفر. طب كيف بنميز انه الداتا اللي وصلت هاي ايميل versus الداتا اللي وصلت هذه للبرنامج تبع الشات على نفس الجهاز؟ بحكي لنا في اشي اسمه process. شو الان تخيلوا اللي صاير هون. هون في عندي ماشين عليها مجموعة من البروسيسز بتحكي مع some other machine وعليها مجموعة من البروسيسز. احنا لحد الآن شو بنعرف لحد النتورك؟ نعرف انه بنحط عنوان هذا الجهاز نعملها باكت وبنودي الداتا بيوصلوا لهون صح؟ بس لما توصل للجهاز شو بده يعمل فيها؟ ومش إله بدها توصل، بدها توصل لبرنامج شغال عليه صح؟ شو نحتاج إشي اسمه البروسيس اي دي. ما عندي رسمة احسن من هيك، بس خلينا نتخيلها بالشكل التالي. Let's say هذا الجهاز مشغل بروسيس A وبروسيس B تمام، وعم بيحكوا مع بروسيس C and D. Let's say A بيحكي مع C وB بيحكي مع D. هلا لما توصل مسج let's say A وداها، لازم A يكون محدد في السيجمنت انه اللي انا حاطه هون بده يروح لبروسيس C. اوكي سو لما المسج توصل لهون وصلت الباكت لهون شو بده يساوي؟ بده يرفعها لوحده من البروسيسز. شو بده يعمل؟ بده يحكي مين من هذول C هذه له. نفس الكلام هو اللي بيصير عندنا لما نكون مشغلين مجموعة من البرامج. أو مثال آخر، ابسط لكم اياها اكثر. Let's say انتم فاتحين براوزر وجوه البراوزر عاملين اكثر من تاب، تمام؟ الان كل تاب تعتبر بروسيس لحال. عشان هيك لما بطلب داتا، let's say the two tabs، واحدة حكيت روح على الفيسبوك والثانية حكيت له روح لي على الجيميل، ليش هذا فعلا بيجيب تبع الفيسبوك وليش هذا فعلا بيجيب تبع الجيميل؟ لأنه أنا مش بس عم بجيب الداتا لجهازي، عم بجيبها لسبيسيفيك بروسيس جوا الجهاز. أوكي؟ فهذا شغل مين؟ هذا شغل الترانسبورت لاير. هي مثال على الأشياء اللي بنعملها. So هي الدليفري اللي هي كيف نعمل التوصيل السيجمنت من بروسيس لبروسيس، مش من جهاز لجهاز، لا، لبرنامج على جهاز. Okay. Now في شغلة ثانية اللي هي السيجمنتينج اند ريسمبلي، اللي هي الداتا لما توصل للترانسبورت لاير تكون عبارة عن كمية كبيرة من المعلومات. تخيلوا عندنا فايل 1 ميجا بايت بدي اعمله اتاتش. لو ال 1 ميجا بايت ما بروح يونت وحده، لانه اذا بدي اوديه تشنك واحد، اذا صار خطا في الارسال بدي اضطر اعيد كل شيء. سو اللوجيك تبعهم بيحكي لا، جزئ المسج هاي لاجزاء، ودي كل جزء لحاله، تمام؟ اذا صار خطا بجزء بس بتعيد هذاك الجزء، ما بتعيد كل شيء. سو عشان نعمل هذا الكلام بنجزئه لأجزاء، بنرقم كل جزء وبنوديه. الطرف الثاني شو بيصير يعمل؟ بيعمل إشي بنسميه ريأسمبلي، بيصير يجمعهم بالترتيب حسب أرقام السيجمنتس. كل سيجمنت شو الرقم تبعها بيرجع بيجمعهم مع بعض وبترجع عنا المسج الأصلي. عشان هيك بالرسمة شايفين جزأها لأجزاء، الطرف الثاني يوصلوا، مش شرط يوصلوا بالترتيب، يعني ممكن يجيني 1 15 7 6 مو مهم، بالاخير برتبهم حسب ارقامهم بجمعهم مع بعض ترجع بالمسج الاصلي. نعم، احط على الايتم. ايش هو؟ تفضل بده يطلع، يطلع لا ديابو عادي. طيب يستلمهم كامل بعدين يجمعهم. يس يس. وإذا ما استلمها كاملة مفروض إنه اللي ما وقع. والله. طيب. إذا ما استلم الداتا كاملة اللي راح يصير إنه راح يطلب أشياء اللي ما وصلت. يطلب ريترانزميشن. يعني أحيانًا بضل يطلب ريترانزميشن أكثر من مرة، وبعدين لما ما تزبط بيعمل لنا بيحكي لنا الكونكشن تيرمينيتد. يمكن شفتوها إذا واحد عم يعمل داونلود لفايل، اللي بيصير إنه مرات الداونلود بيوقف، صح؟ واللي بيكون صاير إنه في أجزاء لسه ما وصلت وعم بيطلب لها ريترانزميشن من أول وجديد، بضل يحاول كم مرة. بعد كذا اتمت خلص بيحكي الكونكشن هاي مش مناسبه، خلص بيعمل تيرمينيشن وبيحكي كونكشن فيل او كونكشن تيرمينيتد او شيء زي هيك. طيب في عندنا شغله للكونكشن كنترول، بصير يعمل لنا، راح تشوفوا شغله اسمها كونكشن اورينتد او كونكشن لس. الفارق بيناتهم راح اشرح لكم اياها بالبريد. في بالعاده بريد العادي هذا اللي بنحط الرساله وبنوديها، صح؟ هي بسموها connectionless. أنا بحط الرسالة في البريد ويا رب توصل، بجوز توصل بجوز ما توصل depending على reliability تبع السيرفيس للبريد. لو بدي رسالة توصل وأضمن إنها وصلت، شو بعمل؟ بروح بوديها بريد عادي، شو بعمل؟ بروح على FedEx، بروح على RMS، صح؟ UPS، بعطيهم إياها، بدفع كثير بس بحكي لهم لما توصل بتودوا لي confirmation انها وصلت. هذا بيصير اسمه connection oriented. ليش؟ لانه انا ضامن ان هدول عندهم path من وين ما بدي اودي لوين ما بدي اوصل. Now connectionless تكلفته مش عالية على network، بس اذا صار خطأ راح يصير خطأ وما راح نعرف عنه. versus the connection oriented إذا صار خطأ بيعرف عنه وبيصلح يحاول يصلحه. so لو عم بودي مثلاً أوديو عادي يضيع جزء من الأوديو، لو بودي فيديو عادي يضيع فريم، ما هو بالثانية جاييني 30 فريم عادي لو ضاع فريم. so بالمالتي ميديا applications بالعادة you would see UDP versus إذا إشي sensitive time sensitive أو content sensitive بصير أودي كأنه connection oriented. so هذا تشوفوها أكثر في الكورسات الجاية. في عندنا flow control زي اللي شفناه بالdata link layer، بس لاحظوا بالdata link layer كانت على مستوى جهاز مع جهاز على مستوى الهوب صح؟ هون end to end يعني السندر الأول سريع والريسيفر اللي بالأخير بطيء، بطلنا نهتم شو اللي بيصير بالنص، بهمنا سندر والريسيفر. هاي للflow control. في عندنا كمان error control بين السندر والريسيفر. So هذه هي الـ transport layer. طيب طلعنا كمان ثلاثة layers سريعة، خلينا نمشيهم بسرعة وبعدين نشوف شو نسوي. الـ session layer باختصار شديد ما راح أدخل فيها تفصيل كثير. الـ session layer basically بتحط markers، مثلا أرسلت data بيعمل إشي بيسموه synchronize field. okay let's say عم بودي فايل كبير، عم بودي داتا لفايل كبير، احيانا بتشوفوها بتكونوا تعملوا داونلود بينزل جزء كبير من الفايل بعدين بتنقطع الكونكشن، برجع بدي اعمل داونلود بيعمل ريزيوم من نقطة معينة صح؟ اذا كان السيتنجز تبعتي مضبوطة المفروض ما يبدا من الصفر، يبدا من محل ما ضيع او حوالين ما ضيع. شلون بيعرف هذا الكلام؟ وين بيعرف يعمل ريزيوم للسيشن؟ basically جوا المسج بصير يحط في bits بسموهم synchronization bits. so إذا وصلني سن بعدين data بعدين سن معناته شو؟ هدول وصلوني، حتى لو الconnection صار فيها مشكلة هدول already عندي. so بعرف إنه let's say من هون ضيعت، شو بعمل؟ ما ببدأ من أول إشي، ببدأ من عند آخر سن وصلني. نعم السندر، السندر من جوا المسج بصير المسج بصير يحط فيها synchronization fields. يعني مثلا حط هدول الثلاثة صح وأرسل لي إياها، وصلني as a receiver وصلني لحد هون، let's say لحد هون لهي النقطة، وبدي وراحت الكونكشن بدي أطلب ريزيوم مرة ثانية، شو بعمل؟ ما بحكي له يبدأ من البداية، يبدأ من هون، من عند آخر سن وصل يبدأ يعيد فيها. سو بيعمل لنا ريزيوم للسيشن. هذا مينلي أكثر شغلة نعملها في السيشن. actually بدي أحكي لكم نقطة عشان تكون ببالكم لقدام شوي. الـ TCP/IP اللي راح نحكي عنه، اللايرز هدول اللي ضلوا اللي هم السيشن والبرزنتيشن والابليكيشن، هدول الثلاثة بدمجهم كلهم بلاير واحدة. يعني كأنه بنحكي الابليكيشن نفسه هو اللي بيحط السن تبعتها. اوكي راح نشوفها بتفصيل أكثر. طيب تكلمنا عن هاي، خلينا نشوف البرزنتيشن لاير. البرزنتيشن لاير بيحكي لنا it's responsible for translation compression and encryption. والله بدي أسألكم سؤال عمره خطر ببالكم، كيف مثلا operating system شغال let's say Unix بيحكي مع Windows machine أو Windows server؟ ممكن فكرتوا فيها؟ وهذا إله native language غير عن ال native language تبعها صح؟ في عنا يعني translation. so الآن زي لما واحد أردني بده يحكي مع واحد صيني، لا هاد بيفهم على هاد ولا هاد بيفهم على هاد، شو بيعملوا؟ يحكوا إنجليزي صح؟ على أمل يفهم الاثنين. بس this is what happens in reality. in reality إحنا ما بنودي الناتيف تبع ويندوز ولا بنودي الناتيف تبع يونكس ولا بنودي الناتيف تبع أي operating system آخر، احنا بنودي اشي ستاندرد للكل. So وين بصير هذا الترانسليشن؟ بصير على البرزنتيشن لاير. كمان على البرزنتيشن لاير بصير التشفير للداتا. So قبل ما ننزلها عشان نرسلها يجي من الابلكيشن. Let's say حدا ودى اليوزر نيم تبعته. So دخلت على البراوزر يوزر نيم وباسورد كبست انتر. ما بنزله دغري وبيودي لي اياه على النتورك والناس تشوف الباسورد تبعي. لا. البرزنتيشن لاير بيعمل انكريبشن بيشفر الداتا. وهذا طلاب الشبكات راح تدرسوه بالكورسات السكيورتي. How to protect the privacy of the data. الكمبريشن موجودة لما بدنا نودي كمية من الداتا نحاول نصغر حجمها. We can do it through compression. So these are the basic tasks. The presentation layer. آخر شيء الابليكيشن اللي هي الابليكيشنز اللي راح نشغلها. زي براوزر زي chat application زي management application printing application file transfer application أي إشي من هذا النوع هذا بيكون شغال على ال highest layer. Now على upper layer بنحط الداتا تبع الابليكيشن وجزء من الهيدر بنحط معلومات عن الابليكيشن اللي أرسل أي الداتا وبس. شيء بينشف الريب صح؟ طيب so كل اللي عملناه عشان نراجعها بسرعة نختصر الكلام كله لزقنا تاسك النتوركينج بدل ما هي تاسك كبيرة عملناها مجموعة من التاسكس. الابليكيشن بيعمل اشي بيعرفش يكمل. so عندي داتا let's say مثلا جهزت الداتا بدي أرسلها. طيب بدي أوديها داتا كثيرة بدي أوديها عمل لها encryption بيعرف الابليكيشن يعملها؟ لا بنزلها للبرزنتيشن بيحكي له اعمل لها compression وencryption وtranslation. طيب نزلها على السيشن حط لي ماركرز للسينكرونايزيشن. طيب نزلها على الترانسبورت حط ارقام البروسيسز مين البروسيس السندر مين البروسيس الريسيفر. طيب هلا لاحظوا احنا عم ننزل عم ببعد عن الابلكيشن وكلامي عم بيقرب على النتورك صح؟ لاني الان صرت احكي له بروسيسز كمان شوي بحكي له الان احكي له مين اللوجيكال ادرس اللي عندي ولمين بدي اوديها. بحكي لي تمام انا نتورك لاير بعملها بس عشان اوديها بدي فيزيكال لاير اسف داتا لينك لاير. سو داتا لينك لاير بحكي طيب اي بحط الفيزيكال ادرس تبعي وما بعرف الفيزيكال ادرس تبع البعيد بحط اقرب فيزيكال ادرس ممكن يوصلني لعنده. تجهز بصير يحكي كيف بدنا نودي الداتا نحطها على الفيزيكال لاير بتروح تصير بيتس تروح على الاسلاح. الطرف الثاني عيد السولافه بالعكس وصلت شيل هدر صارت فريم شيل هدر صارت باكيت شيل هدر صارت سيجمنت تطلع فيها بطلوع توصل للابلكيشن. وهي حكايه الاوسط. اوكي ناو بس عشان تشوفوا اللي صاير باي ذا واي هاي الرسمه بالكتاب موجوده بتختصر كل شيء حكيناه ممكن ترجعوا تشوفوها بس اي اللي بدي افرجيكم اياه يعني. التي سي بي اي بي طلعوا عليه كانه أربعة لايرز اللي على اليمين بطلع على الشمال هدول الثلاثة بيعتبروهم بسموها application layer. الترانسبورت الـ TCP نفسها الترانسبورت بالـ OSI. الـ network layer بيعتبروها internet layer والـ data link والـ physical هدول التنتين بيعتبروهم layer واحدة بيسموها host to network. Okay. So TCP IP بيطلع عليك انه اربع لايرز احيانا بيطلعوا عليك انه خمسه. So هذه بيفصلوها لخمسه لايرز بس الشائع اكثر انها اربع لايرز. اللي بدنا نعمله لما نحكي بال TCP IP نصير نحكي على كيف الاربع لايرز هدول بيشتغلوا لانه هذا الموديل اللي على اليمين هو الموديل اللي شغال. اللي على اليسار هو الأكاديميك موديل. Now للأمام شوي إن شاء الله بالكورسات الجاية تصيروا تسمعوا مثلا واحد بيحكي لكم We have a layer 3 device. هيك تسمعوا هذا المصطلح. إيش يعني layer 3 device؟ layer 3 من منظور الـ OSI. Okay. 3 هون اللي هي الـ transport TCP صح؟ احنا مرجعنا هون بنصير نحكي من layer 1 للayer 7. سوف so بحكي لكم في عندي layer 3 device كأني عم بحكي لكم في router لأن الراوتر بيشتغل على layer 3. ممكن احكي لكم في عندي layer 2 device اللي هو switch. So مثلا بحكي لكم في عندي device بيشتغل على layer 7 وبيشتغل على layer 4 زي الفايروال. اوكي سو بيرقموهم هون يعني هون التويست هذا اللي بدي اوصله. الترقيم اللي بيحكوا الانجينيرز من وين بنجيبه؟ من الاو اس اي. بس مع انفصام الشخصيه كل الشغل تبعهم على تي سي بي اي بي. اوكي بس هيك ترقيم layer 7 layer 1 to layer 7 جيب أرقامهم من OSI. بس فعلياً عن إيش بنكون نحكي؟ عن TCP. It's twisted بس هيك هيك الطريقة. طيب في أي أسئلة؟ نعم. إحنا قسمنا المرة على Transport المرة قسمنا على الداخل. وين؟ شو الفرق بين التقسيم؟ ولاش؟ بس حسب الـ Data Link Layer Specifications. مثلاً والله هذا سؤال مهم الآن على أي أساس بعمل التقسيم؟ على الـ Transport Layer في Maximum Segment Size ما بصير يكون أكبر منه. أوكي؟ الآن على الـ Data Link Layer حسب إذا عم بشتغل Ethernet مثلاً بحكي لي أكبر فريم ممكن يكون 1500 بايت. إذا بشتغل Wireless بحكي لي أكبر فريم ممكن يكون والله مش حافظ الرقم شو ما راح احكي بس خلينا نفترض 400. اوكي سو هون بجزئ بحيث يطلع مع الهدر 1500 هون بجزئه بحيث يطلع مع الهدر 400. سو ديبندينج على السبيسيفيكيشن تبع اللاير بشتغل شو. بس اجين احنا شو هدفنا بالاخير؟ التاسك تنعمل كيف تنعمل الشغل هذا شغل اللاير علم؟ طيب اللي صار اليوم عشان هيك ما حبيت اناقش معكم وقت المحاضرة ما قدرتش احجز قاعة على نظام حجز القاعة الصبح دبرت هذيك القاعة مطبوع الروح لقينا هذه الحمد لله متاحة بس مراقبين قاعات بينتهي دوامهم على الأربعة لأنه مش حاجز قاعة على السيستم مش مستعدين يضلوا أكثر مني. سو أنا عوضت لكم اليوم محاضرتين. أوكي. بودي كمان محاضرة نكملهم ثلاثة. بس مراقب القاعات بدي أروح على الأربعة. سو بدي أتفق معكم على شغلة. إلكم عندي محاضرة. لا بدي أسافر. اسمع. إلكم عندي محاضرة. إذا من هون لآخر الفصل لأنه خلال الفصل ما بحب أعمل سحرة خلص ما راح أطلب منكم تيجي تحضروا تحت أي ضغط بس إذا من هون لآخر الفصل احتجت محاضرة عشان أكمل المادة شو لا نعملها آخر أسبوع بالفصل لما نكون مخلصين كل شيء نيجي يوم خميس آخر أسبوع بالفصل نعملها نعم. لحد هون. لحد 2.4 مش مطلوب لأنه لسه ما شرح. ماشي. يوم الأحد إن شاء الله بخلص لكم شابتر رقم 2 بس 2.4 مش مطلوب. للكويز مطلوب منكم لحد هذا الجزء. السلايدز انا حكيت بداية الفصل ما بحب احطهم على الاي ليرنينج طيب السلايدز مشاكل. أنا حكيتها من أول الفصل. السلايدز مش وسيلة لدراسة المادة، بس وسيلة لعرض المادة. أنا بعرف إن الطلاب عندهم سلايدات، لأنه كثير زملاء إلي درسوا المادة كانوا يحطوا السلايد. بس من مبدأ إنه إشي ما بعترف فيه بصيرش أعطيه للطلاب، إني بكون بمشكل. إذا واحد بيشوف دكتور المادة عم بيعطيه سلايدات كأنه عم بيحكي له this is sufficient للمادة. طيب موجودات موجودات، روحوا على جروب على الفيسبوك، احكوا مع باسم، احكوا مع لطفي، احكوا مع اللي بدكم اياه، كلكم خذوا. بس I do not support it, I do not endorse it. So مش مبدا اني احكي لكم هذا الاشي مش صح واجي احكي لكم خذوهم. بقدرش اعطوني بوجهين. So اللي بده سلايدات يدبرهم، بس احكي لكم شغله، اللي بده يدرس سلايدات يا شباب اسمعوا، اللي بده يدرس سلايدات بده يتحمل مسؤولية هذا الكلام. أنا من الآن بحكي لكم ببرر ذمتي أمام رب العالمين وأمامكم، السلايدات مش كافية، السلايدات ما بتغطي المادة، والحكي اللي بحكيه في المحاضرة لو شو ما أكون في المادة، لو يد ما الواحد يدرسها مستحيل إني أغطي كل المادة اللي موجودة في الكتاب. وأنا لما أكتب أسئلة امتحان أو أعطيكم assignments تحلوها ما بتطلع على الكتاب، أسف ما بتطلع على السلايدز، بتطلع على الإشي اللي مطلوب منكم اللي هو الكتاب. سو أرجوكم اللي ما عنده كتاب بده يجيب سلايدز يراجع المادة، ماشي يمشي حاله، بس الأصل إنه تدرسوا من الكتاب. نعم. أحكي لكم شغلة، الكتاب تعرفوا يعرف حكتوا طيب في مهندس يعرف من خريجين قسم دفعة 2009 كان عامل صفحة وحاط عليها كل كتب المواد بس لأنها illegal إنه يعني فيها مسؤولية على الجامعة إنه أوزع عليكم الكتاب soft copy. أنا جبته من يعرف، عندي soft copy وعندي hard copy. حدا منكم جرب يروح المكتبة؟ لقيت في الكتاب؟ نعم؟ الأولى إنه روحوا على المكتبة. I know على الأقل في 6-7 نسخ في المكتبة. هسا اطلع من المحاضرة وجهكوا على المستعير. مش سبعة نسخ. نعم. ما لها. بعرفش. والله ما بعرف. شوف لو عارف بحكيكم، بس عادي احكم وروح على جروب الفيسبوك وينك يا يعقوب بيعملوا له منشن انا اديلكم يا يعني سهله. بس اللي بعرفه يعرف كل فتره بيضطر ينقل البيجز تبعته من سيرفر لسيرفر لانه بيعملوا له شت داون للبيج تبعته. هيك بعرف. لو حتى لو عندي اياها على البوك ماركس اللينك تبعتي قديمه، بس يعرف زلمه كويس كثير وطالب ماجستير الآن في الجامعة وعنده كل إشي، وحكوا له يعطيكم امتحانات سابقة يمكن درسها عندي ويعطيكم اللي بده يعطيكم إياه. يعني ما عم نحجب عنكم علم، أنا بس عم بحكي لكم غلط تدرسوا سلايدات. نعم. إيش هو؟ يعرب الوحشة. يعرب الوحشة. نعم. طيب في عندكم أي أسئلة؟ بس للتوضيح، يوم الأحد في محاضرة، يوم الثلاثة في كويز، يوم الخميس إن شاء الله في محاضرة. البريك تبعتكم اللي هلا عوضناهم اللي هم الأسبوع الثالث من الفصل. ماشي؟ يوم الأحد الرياض. نعم. الحين دوم نسجل مواد دكتور يوم الأحد. مش زمان تبع الأحد أسبوع. والله. نصنا كنا نسجل مواد من يوم. هلا مش اسمك كان المادة؟ أنا عارف بس نصنا كان ناقص مواد متأكد إن المادة معروف. This is life. غيبش ناوي تغيب يعني؟ لا والله خلص بيني وبينك غياب خلص. طب يلا زهدي والله يسلمك.